قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى

صدق الله.